في حاجة بسيطة، كانت في زيارة عند ناس دعوها وكان عيد ميلاد، ما حبوش يقولوا لها انه عيد ميلاد عشان اسمان كانت كريمة وهتجيب لهم حاجات كتيرة، فما حبوش ان يرهقوها يعني. فدخلت فصلت وقت في مجموعة ولقيت عيد ميلاد، ليه يا جماعة ما قلتوش؟ قال ما حدناش يعني انك تيجي كده بايدك فاضية. قالت لهم طيب افضل كده هقول لكم حاجة بسيطة للناس اللي احنا فيها. وقالت الحتة دي لحسن معادي. Happy birthday to you. Happy birthday.